قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين قط إلا أخذ أكثرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تثاب حرمة الله وينتقم لله بها. هذا كان من جانبه، كما كان من جانب التشكيل إذا أدخل الله سبحانه وتعالى بكلمة كما أمر ملك الجبال، فقال يا الله هذا ملك الجبال بعد كم شئت شئت لم تك على موضع التشكيل، إن اخترت إن أردت إن رغبت أن يسقط عليهم الأخشبين نعم. طبعا القسم الكامل الذي هذا التغيير فمن شئت سمعته، هذا المقابل في موقفك ان شئت ان شئت اكدفت وان لم اشر لم نكدف، معناها تصبر معناها تحتسب، فيكون اختيار صلى الله عليه وسلم ماذا؟ اللهم في قومي فانهم لا يعلمون. فهذا موقف من احد المواقف، يخير صلى الله عليه وسلم أن ينتقم له من هؤلاء مقابل ما آذوه، أما أن يصبر ويحتسب، فإذا به لم يصبر فحسب، لم يترك موقفهم فقط، بل يدعو لهم بالخير، اللهم اهدي قومي، لو قال لا أريد الانتقام وكفى لكان حسن الخلق وكان حسن المعاملة وكان اختيار أيسر الأمرين، ولكنه زاد على ذلك وقال انت قوم، واعتذر عني بأنهم لا يعلمون، يعني إنسان وعود ويعتذر ويدعو لهم، ماذا فوق هذا؟ ليس وراء هذا من مكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا في أمور الدنيا لما جاء الرجل وفسد لله صلى الله عليه وسلم على أمك وقال اتركني، قال لا أعطني حقي، فيأتي عمره في الأجر غلطا، قال لا ولأولى بك أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن المطالبة، هذا هو الأولى. وما الذي جاء وقال يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، أي إن هذه القسمة ما نريد فيها وجه الله. قال أي حق من يعدل إذا لم أعدل؟ فقال بعض الأجر وعنقاء بأنها منافق صلى الله عليه وسلم. وهكذا إذا جئنا في بعض الأمور في العبادات أيضا فيما يتعلق بالتهويل، سمعت في صلاته صلى الله عليه وسلم بعض الليالي بعض أصحابه قاموا بقيامه وهو لم يعلم به، ثم جاءوا واجتمعوا وبعد أن صلوا العشاء مكثوا في أماكنهم لم يدعوا. قال يا عائشة ما بال الناس لم ينصرفوا ألم يصلوا العشاء؟ قالت بلى، ولكن ينتظرون خروجك لتصلي تنصب بصلاتك. فلم يخرج، نستطيع ان نقول موقف التخيير هو كما احدهم ان شاء خرج اليهم مراعاه لرغبتهم ومجيء بالرغبه بالخير وقيام الليل، وان شاء تعب فتاب. لماذا ترك الجلوس ترك الخروج اليهم واختار البقاء بالبيت حتى خرج لصلاه الصبح؟ لقد بين لنا صلوات الله وسلامه عليه حينما خرج لصلاه الصبح قال له اخذوا في يده يحسبون الباب ياخذون الحصبه من المسجد ويرمون بها باب الفجر، قال والله ما خفي علي صنيعكم البارح وما بدت بحمد الله غافلا، انا صاحب ومنتبه وعارف انكم منتظرين وتامون الباب وانا اسمح ولكن لم اخرج لكم. لماذا؟ بين الايسر خفت ان اخرج اليكم فتفرض عليكم وإذا قدرت عليكم فاستطعت الكفر. إذا كان عندهم الخيار بين أن يخرج إليهم تلبية لرغباتهم وتحقيق لآمالهم وبين أن يكتبوا وبقي بالجمال لأنهم أيسروا عليهم. وكذلك لما سئل القارئ كيف كان الحد على الإنسان في العمر؟ على كل مسلم كبير. قال ينبغي كل عام يا رسول الله سنة والثاني والثالث. فلم يلتف نظره ولقلت نعم لوجدت ولم استطعت. فكان إذا ممكن نخير بين أن نجيبه نعم أو لا، ولكن تأخى الإمام وسكت حتى يسكت السائل. وأخيرا بين بأن لو قلت نعم وتركت نعم لأنه الأيسر لكم. وكذلك في مثل هذه المعاني من الأحاديث لولا أن أشق على أمتي لأمركم بسوى عند القبور. ولما أخى العشاء ذات ليل حتى أطبقت رؤوسهم بالموت فخرج عليهم وقال والله ليس أحد على وجه الأرض ينتظرها غيركم. والله إنه ليكفها لولا أن أشق عليكم. إذا أول كل هذه المعاني في تلك الأحاديث كان صلى الله عليه وسلم له الخيار بين أن يفعل هذا أو هذا، ولكنه يختار الأيسر. كل هذا المعنى أيضا النفر الثلاثة الذين جاءوا إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها يسألونها عن عمل رسول الله في الدنيا. قال الأعمال في المسجد والخارج شيئين وعرفين، لكن نريد أن نعرف ما يختص به في بيته لنعمل مثله. فأخبرت أن في الليل في الملك وفي النهار في السوق ومع أهله وبقية يأتي ويأتي وفي المدن أمور عادية ولا شيء خصوصي. فواحد منهم قال أما في الليل أنا سأقوم بثلاثة وكان أسوق القوي المعروف. فلما سمع بهذا صلى الله عليه وسلم هل أقرهم على هذا واختار هذا المنهج؟ لا والله. حالا جاء إلى المنبر لما جاء وأخبركم المؤمنين رضي الله تعالى عنها جاء وصعد المنبر وخطب الناس وبين أشقاكم لله وأعلمكم بحرمات الله وأضع إلى آخره وإني أنام وأقوم وأصوم وآتي النساء يوم الحديث فمن رغب عن سنتي فليس مني. من رغب لي؟ ولما جاء في فتح مكة أو جاء في صلح الحديبية من يصل بنا في طريق كذا؟ لما قالوا ان قريش قد بقيت وكذا وكذا عليها وعليها لن نسمح لك بالدخول ممن ياخذنا طريقا مغايرا له. واخذوا الطريق الذي جاء بهم على الحديبيه فاتت الماك قالوا الصلاه اجل قصواك وعن جد بن حي من دون سك الله والله ما خلق وما هو لها بخلق ليس بها هذا اصيلا ولكن حبسها آلس والله لا يكونون خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أدخلوا إليها. وعند كتابة الصحيفة من تأملت عمر ما استطاع أن يصبر ولا يتحمل ترجع من سنة ولا تصل إليه. من جاءكم منا ردتموه علينا ومن جاءنا منكم لا نرده عليكم. تأتون هذا مسألة أما أنشر السيطرة العلامة الإنجليزية في إننا فكانت الجنة وخلاهم في النار نحن على الحق وهم على الباطل. ورسول بحرزة إني عبد الله ورسوله أو بكر بن عمر حرزة الحرزة إنه رسول الله. وكان في تنسيره بشروط السمح فالتمر بعد أن تمت المعاندة وكتب الصحيفة وتحضروا في محله ورجعوا نزلت إن فتحنا لك فتحا مبينا. قالوا بس إنهم يصدون عن البيت ما جابوا بعيون لأن الله انتزع من المشركين إقرارا واحترافا بالكيان الإسلامي، وجلسوا معه المفاوضونهم، والتقت توائع صناديد الكفار مع خيرة خلق الله على صحيفة واحدة، وتأصبحوا معهم من المدة السياسية على قدر المساواة. بالأمس من 6 سنوات فعل متخفيا بالضبط، والآن يدخل عليهم في ركن دارهم ويطلبون منه الرجوع ويصالحون في أكثر من ذلك. وفعلا ما مات للصبح إلا سنتين، واختلط المسلمون بالبيت، تتفاوتوا في التجارة والسيارة، وعرض الإسلام على الإسلام أراد نفسه، وشاهدوا من محاسنه، فدخل في الإسلام في السنتين أكثر ممن دخل فيه في 19 سنة. طيب في الدنيا 2000، وفي مكة بعد سنتين 10,000 مقاتل، وفي الهجرة هذا في السنتين، وإحنا كان تبقى مجيب. والمعنى هنا ما خير صلى الله عليه وسلم بين امرين الى اختياره ايسر، وهنا اختيار ايسر هو خصائص الاسلام. انتم في آية الصيام، يريد الله بكم العسر ولا يريد بكم العسر. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وفلان وفلان قال ايش بسرا ولا تعسرا، فقال أنني سعد بن الوقاص وفلان تياسرا ولا تتعاسرا. قال لي بعض كل منكم ايسر من الثاني، وترحبوا عليك مددا لفلان، وجادلوا انت انا امير، قل انا امير عليه من معي وانت معزل لك، انت جئت مددا لي، بل خلينا على ثلاث من جبهه الوقوف، انت على فلان انا الامير الاول وانت جئت مددا فانت تدع لي. وكان ابو عبيده زائدا في الجنه ان لا تساوي عنده شيء، فقال تقدم بالصلاه وترك له الامارة. هذا من شان المسلمين ومن طبيعه الاسلام. ولهذا كما اتفقنا سابقا لا يلم ان انت مبشريه ما لها استثناء ابدا، لا ولن تجد في الاسلام طريقا مسدودا معثرا على صحيح. كل طرق الاسلام على التيسير. انت تقول الله نفسه ليه؟ وبالصح ربنا لا تقلنا ان فينا او اخطانا او لكن علينا اسرى كما حمد ولدنا من قبلنا، كل هذا تيسير في الاسلام. فاذا تجد الرخص كما يقولون العشق الضرورات يحب العشق المقدوره تيسيره، فالرخصه في الاسلام الرخصه بمعنى شيء رخص بمعنى لين، ومخدر رخص البنان يعني لين الاصابع، يكون هذا سعر رخيص يعني لين ولذلك شديد. فالرخص اللين، والرخصة في الاسلام اللين عند الشده. انسان لا يستطيع ان يسلي قائما، لا يستطيع ان يستعمل الماء تيمم، ويستطيع ان يصوم عدة من ايام الظهر. الزكاة من كان من ملك رسالة وبقي عنده اولى. اي حد من استطاع الجهاد ليس على اعمى حر ولا على فلا حر. من المسألة لا تجد ابدا امرا في الاسلام مؤثرا على صاحبه ولا يكلم الانسان فوق طاقته. اذا ما خير صلى الله عليه وسلم بين امرني الا واختار ايسره. ولذا تجد السيمة العامة والفارق بين الاسلام وغيره. كل شبه بني اسرائيل الله سبحانه وتعالى قال خذوا ما اتيناكم بقوة، خذوا ما اتيناكم بقوة واسمعوا وكبتكم راسكم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا ما امرتكم بشيء تأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتم عنه فلم الترك في وسط كل انسان، لكن الفعل بقدر الطاقه. وهذه المقارنه كذلك من كان قبلنا واخذون بالنسيان وبالخطا، وهذه الامه عفي لي عن مله الخطا والنسيان ولا استطعتم عليكم. المسلمين ما في تغيير حتى القدر ابدا. لا ان شئت غيره لا هو عن السخط ان الله يقال ودخل ومشى ودخل النار. وادخل الله ما كنت لاقرب شيئا لغير الله ولو مبالغ وضرب العنق فدخل الجنه. نضرب ونصل من اجل ان نقارب ببالغ. وهنا في الاسلام لما تكلم خلوه جاءت الايه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. فاذا السيمه العامه في دين الاسلام هي التيسير، ولكن ليس التيسير الذي يضيع الحقوق ولا التيسير الذي يمنع المعارف ولا التيسير الذي يقيم التكاليف ولا التيسير الذي فيه تتبع الرقص يمينا وشمالا. لا، اذا كان هناك امران على مساواه في الحكم فاقوم شديد والثاني لين. لا نقص الليل ولم فيه اداء الواجب. مثلا نحن في سفر في شده الحر، نتبصر في الفطر ولك عزيمه في الصوم، فإن صمت بينهما تخسر أي شيء. الفطور احترس، نكون الفطر ونكون الصوم. أختار أيسرهما علي. أختار إيش؟ أيسرهما علي. إذا كان السفر شتاء الأيسر في حق المسافر ما هو ذلك؟ اسم مع الناس وعبد مع الناس واشرب العبد مع الناس، ولا يأكل لطف في هذا الشتاء وبعد أن يستقر سفره ويأتي في الصيف الناس يكون هو ملزم بالصوم. وبأي أيسر؟ وهذا صاحب الإبل اللي كان يؤجرها فيرس إني صاحب إبل أكريها وقد يساعدني الصوم في السفر أفأفطر أفأصوم؟ قال أيسرهما علي. قال إيه؟ أيسرهما علي. أنت أدرى بنفس شوف العقائد أحب إليك. ولذا أدرى ابن عبد العزيز بن نصر في الآية من كان نوته مريضا أو على سرد فعدة قال أيهما أولى الفطر أم الصوم؟ قال أيسرهما أفضلهما. وما سيختلفون فيها؟ فشخص ضروبه تؤدي الى ان الصوم ايسر يصوم، وشخص ضروبه تؤدي الى ان الفطر ايسر كذلك. فليس الصوم الفطر نقتدي به وسفير، ولنا ان نبشر ولنا ان نجمع، ولنا ان نجمع دمعة تقديم وان نجمع دمعة تاخير. كنا في اول الوقت نحن على ظهر سير، أيهما أيسر لنا جمع التقديم ولا جمع التأخير؟ ومن كنا مشيين كنت مناسب والحالة طيبة بس ناصر السائر كنت التأخير أحسن. إن كنا نسليين ومليلين وحلمت أن نركب وحسابتنا وقت العصر في أحسن المادي كنت الأحسن التقديم. وهكذا إذا كان الأمر يشمل الطرفين وينظر ويخير بين احد الامرين المتساويين اي في الحكم، ولان يختار ايسرهما خير من ان يختاره اي اشده وقلبه. ان هذا الدين يسرب ولن يشاد هذا الدين احد الا وبلغ لكم من الاعمال ما تطلقون. وهكذا تبين لنا ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها انه صلى الله عليه وسلم ما خير والعام بين امرين، سواء كان التخيير من الله فيما يتعلق بالتشريع او التخيير من الناس فيما يتعلق بالمعامله مع الناس. والله تعالى اعلم. هنا ما لم يكن اثما ولن يخيل صلى الله عليه وسلم بين امرين يكون احد الامرين اثما. اذا اتى هذا التخيير يا جماعه ولا لا اتى؟ لا تعجل ايضا. اما من جانب الله فلم يكون، لان الله لم يخير رسوله في امرين احدهما اثما، لان الله يمنع الاثم. اذا يكون التخيير من من؟ من النفس في المعاملات في المعاهدات في اي امر في امور النفس. ولذا لما في ممن فلا يمكن ان يقربه ولا يقربه ولا يقربه. هنا التخيير عن تشريع او معامله نرجع الحق الشخص. ومن دخل صلى الله عليه وسلم لنفسه قتل لا تحرم بالغيبة بل من الذي بها. فهو كان خوف الله يقول التقام لنفسه ولا لله؟ لكل من؟ لكل الله. لما جاء في قضية المرأة المحرمين وجاءوا يستشفعون عند رسول الله كانت تستحيل المتاع فتجحده فقطع صلى الله عليه وسلم يده على مجرد كتمت العارية. الفقهاء يقول من جاحد العاريه لا تقطع يده، ولكن في بعض الروايات الصحيح فسار القتل كانت تستعير وتجحد، يعني معناها عندها استعداد لاخذ اموال الناس. والعلم استعداد بطريقه جدود العاريه للاستعداد لاخذ السرقه، ولذا جاء في بعض فسار القتل، ولذا كان القطع على ايش؟ على السرقه وليس على جدود العاريه، لان العاريه انت بتلت منه فكره خير وما اعتدى علينا ولا هدف لها خير، ولكن السرقة اعتداء وهدف حرب وهي الحق والسارق والسرقة. فلما جاءوا يشفعون بهم ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ والحديث أتشفع في حد من حدود الله والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده. إذا طلبت حرمات الله لا منع ما في موالد، والحق يكون لله وليس لشخص معه خلافه. اذا لم ينتقل صلى الله عليه وسلم بنفسه. يصدر هذا على سبيل التفسير او الاجمال. ما نظر في امره صلى الله عليه وسلم في مكه في عودته من فقير. ولما جاء ملك الكتاب وكان موقفه هل انتقم لنفسه؟ لا. لكن إلى دخوله مكة ومنعوه من الدخول حتى يدخل في جوار رجل مجرم. هل انتقم لنفسه؟ لكن إلى صلاته وسجوده عند الكعبة ومجيء المشركين ووضع السنة الجسور على ظهره. هل انتقم لنفسه؟ لكن إلى قشرة رجل شدة وكسرة ثناياه. هل انتقم لنفسه؟ لم يلتقم صلى الله عليه وسلم ابدا لنفسه. فلما يحمي عمر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول بابي انت وامي يا رسول الله. لقد دعا نوح على قومه فقال رب لا تجر على الارض من الكافرين ديارا. وانت وضع ظهرك وشد تدينه وكسرت ثناياك فما انتقمت لنفسك ابدا. وقل اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. صحيح عليه السلام قال لك لا تزل خلاص الكون كله على الارض كلها وصل لما كانت تسعى له واشترك هنا حتى يرى العذاب الاليم. فمسلم يدعو على قومي على الايمان، ونوح يدعو على من في الارض جميعا من الكفار نسمي الخلق صلى الله عليه وسلم. مع ان موسى ونوح لا يملكوا شخصيات، لا سمعنا من موسى ولا سمعنا موسى بان كثر الثنايا ولا سمعنا ان موسى فعل به كذا وكذا، بينما فعل ذلك كله في سبيل الخلق صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ما دعا على قومه قط بل اعتذر عنهم لا يعلمون ودعا لهم بل ولمن في اصنامهم اني لارجو ان يخرج من اصنامهم من يؤمن بالله او من يوحد الله. اصبحت هذا اصنامه. ولذا يسوق مالك رحمه الله هذا الاثر هنا في باب مذموم بفخره حتى من جمله الانبياء اسماء الله من خلقه نفس التفاوت. فهذه منزلة وموتب سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وهو المعنى له كما تقدم. وإنك لعلى وذلك شديد لعلى مستعلم متمكن وإنك لعلى خلق كأن الخلق العظيم نسيج لرسولنا يمتفيها. واحتفر المقام هذا مقام واسع جدا. فمن الصعب ان يحرص يحرص ان يوفي هذا المكان حقه، لكن يكفينا التنبيه بانه صلى الله عليه وسلم من دخل بنفسه حقه. اما اذا كانت هناك حرمات الله فهي حرمات الله، اذا ما لم تعد حرمات لا لله وهذا رسول الله من احق بالبقاء لها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن اذا انتقم لحرمات الله هل معنى ذلك يتكفى بنفسه؟ هل يتجاوز حتى حدود الله؟ لا والله. الرجل الذي شرك وامر صلى الله عليه وسلم ان يقال بالحق عليه وغيره، رجل يقول اخزاك الله بانه ارتكب شيئا ادى الى ما قال صلى الله عليه وسلم، لا تعن الشيطان عليك الحق خلاص والماء التي يجب، وتكلم رجل ما قال الله والله لقد تابت توبة لو وسعت على أهل المدينة لوسعت، مع إقامة الحد أيضا الصبر والرحمة، لأنه يعلم أن هذا حق لله وهو مسؤول عن تنفيذ حرمات حدود الله حفظا لحرمات الله. إذا حينما ينتقم لحرمات الله لا ينتقم لنفسه، إنما ينتقم لما كلف بالقيام عليه والدفاع عليه. أقول يا إخوان، هل يكفينا المرور ببيان نوع النبي صلى الله عليه وسلم وكفى؟ أو الواجب علينا أن نقف هنا وقتا طويلا وبإمعان والتماس وعودة إلى قوله سبحانه فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ صحيح ما في إنسان على وجه الأرض بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يدعي التمتع بمكان من الأخبار قريبة أو مشابهة لأخلاقه صلى الله عليه وسلم، أليس في الأسوة الاجتماع ولكم تشبه بالرجال لم تكونوا بالذات المجرد هذا عرض فقط ومعرفة ما كان عليه صلى الله عليه وسلم أو تنبيه لنا وما يجب عليه وما ينبغي منا أن نكون في مثل هذه المواقف، أن الإنسان الحج التشريع لأمور الدنيا والأعمال ما ذكر بين أمرين إذا ذكر عيسى وتتسد حتى قال بعض العلماء لو أن طالب علم سئل في مسألة يتفتى فيها وكان عنده قولان، هل ألبأ أن يفتي بالأيسر ولا بالأشد؟ لا تعجب أيضا الحكمة في الفتوى مراعاة المستفتي، بعض العلماء لكن مراعاة المستفتي لا ينبغي أن ترجع عن حدود الله، مما ذكر عن بعض علماء الأندلس أن ملكا من ملوكهم أفطر في رمضان مع أهله فاستفتى فقال عليك كفارة صيام شهرين، القرآن في كفارة الروس الرسول صلى الله عليه وسلم في كفارة يوم رمضان الإسلام، لما جاء الرجل قال أذبت وأهلكت ماذا قال له؟ وأطعت أهلي في رمضان ماذا قال له؟ أو لما بدأ به قال دعت في قراطنة قال والله ما أكل من هذه مش عندها في الروس التصوم قال عين ولا قال بعين بل شهرين انا قدمت على شهر كذا ست شهرين تلتف انت الدين المسكينة والله ما في شيء قل انت تقول كيف يلبس فجلس فقتل صلى الله عليه وسلم رجلا من تمر قلت من انا تمر ولقد قلت هذا فتصدق به عنك فصدق به على أحد منا والله ما بيننا وبين أحوج إليه منا، أنا كنت أطعمه أحوج، قلت إيه؟ أطعمه أحوج، دخل التمر ورجع إلى أهله فقال لقلبي أنا قلت قد تعالوا معي وسلي بأسا وبعث الواقع، قال أبدا، نخشى ان ينزل علينا عذاب الروح واعلم. فجاء من كان الفرن والله جئتكم فوجدت عندكم الشده والقسوه لكنت رسول النار فوجدت عندكم الدين والرحمه. هذا اصل التشريع. الدرجه الاولى حفظ، الثانيه صيام، الثالثه ايش؟ افعل. لكن ماذا الموت لما جاء الملك قال له فتار صيام تخطى ايش؟ تخطى ايش؟ فاخبرهم قالوا له كل هذا الرسول بدأ بالعلم أن تبدأ بالصيام بل ناقش رأيته ملكا يملك رقابا عديدة وقلت له وجدت رقبة تجبس 30 رقبة ل 30 يوم رمضان لكن صيام فيها لما ولا بالرسول هل من حق النفسي هذا؟ لا قالوا لا التشريع ليس لك ألا تعلم أنه إذا أعتق رقبة واحدة خير من صيامه 60 سنة متتمة؟ إيش؟ وش حلمة الناس من صيام؟ ما خير الناس فيه، لكن رقبة تعتق أن تخرج يدها يتحرر كل من يأتي منها كأنك حررت جلدا إذا لم تخرج. إذا رسمت ذلك أكثر ما أعرف أن هذا ممكن ما عنده رقبة. لكن إذا أعدت تسريح إذا الوفد إذا استبدى لا نقول يتخير أيسر الأقوال مع التجاوز في حد الفتوى لا إذا كان هناك أمور متعددة هناك إطعام هناك كسوة هناك كذا أو كسوة دون هذا يشوف حاله تخير أحد الأقل أيسر على الإطعام ولا الكسوة إذا هذا مساوية لا أن يضيع الترتيب الذي يضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا. فعلى هذا أيها الأخوة، نحن إذا كنا في أمورنا أو شؤوننا أنفسنا، الواجب علينا إذا كان هناك أمران متعادلان أحدهما أيسر من الآخر فلنا أن نأخذ بالأيسر بإمكان الدوام عليه. الرجل الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم واسلم ورجع فبعد سنه باع ووقف عليه فسلم فرد عليه ما لم يعتقد قال انا عرفتني قال انا قال انا الذي جئت قد عام الماضي في كذا وكذا واسلمت ورجعت الى قومي قال لقد تغيرت صرت منا كنت نظيرا كنت كذا وش اللي قال لي أنت؟ قال منذ فارقتك لم أطعم طعام النهار يعني أتيم الصيام. قال أخذ إيش؟ إنه شق ولا لا؟ قال لا لا صمت كل شهر ثلاثة أيام؟ قال صمت كل شهر الحسن بحسن في أكثر قال صمت الشهر قال يطيق أكثر من ذلك قال صمت الاثنين والخميس يبنى من كل اسبوع بعد 8 شهر انه يجيب اكثر من ذلك ارسل من الاشهر الحرم يكثر يجيب اكثر من ذلك انا شو بيهم اللي اكثر ذلك على الدرجه لا يحتاج اكثر من ذلك وبقي الرجل على يوم ويوم راجع فترة السن وجاء اليوم يوم وعجبت يا ليتني قلت قضيت رخصة رسول الله. أنا من أول مرة أقول لك هذا وين كنت شهر. ورسول الله كنت كل يوم 10 الثلاثة عن الشهر الثاني. لازم لا زيد زيد زيد. كل قليل تخلق بني إسرائيل. سبحان الله. ما لك هذا كل ما كذا. يعني حتى إيش؟ وما كان يفعل. فعلى هذا إذا كان الإنسان في نفسه في أمر العبادة فالعبادة والأمور من الأعمال لا تدركه فسمع الرجل بين مسكن كذا وكذا من أخذ من الأيسر فكان خيرا فيما يتعلق أيضا بالمعاملات هذا الجائز وهذا الجائز هذا كلمة كذا وكذا وكذا والأداب المهمة واحدة العملية إذا فيما يتعلق بأمرنا ومعاملاتنا ما في القسم الثاني أن تقر لنفسه قط الشخص الشخص الذي يترك الانتفاض من احد امرين اما قادر او عاجز انسان اساء اليك وتركت الانتفاض منه اما ان تكون قادرا وتركت عن قدره وان تكون العاجز الذي تركته وحبسته وهذا امر من الله لا يريد مساعده ولكن العبره بالقدره ان تكون قادرا وتترك ولا تنتقم لنفسك وانظر الى نفسك عندما تعبد التجربه شخص يسيء الى انسان ويترك عن قدره ماذا يكون موقف صاحبه بعد ان تمر الازمان يرجع اليه ويعتبره ويعتبر انه كبير الشخصيه ولا تنفع الا كبيرا لكن يحمل نفس كبير نفس عالي فاما روح المساله وروح الغضب وروح كل شيء والله يلقاك ويستحي ان يواجهك لكن لو كنت انتقمت لنفسك كان بالغ فقد حكمت والشخص لما يقابل المسيء بالاساءه يبقى يجيب لنفسك هل المسيء ولا لا فكما مسيء اذا قبلت الاساءه بالاساءه الى كنا تحت عنوان المسيء ولكن اذا قبلت الاساءه بالاحسان ها الذي ليس الايه الكريمه ان الذين قالوا فلا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع بالتي هي اسوا اللهم فليكن بالتي هي اسوا الرجل انت مثل معتاد وذلك بالحق لكن احفظ بالتي هي احسن ايش تكون النتيجه فإذا الوادي بينك وبينه عدالة كأنه ولي الأمن ولي الأمن ولكن ما في الإنسان يتحملها وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا القلب الحميد أنا أراد إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وكان السفر إلى نذر يمين ينظرون الشجرة ذات الظل الواسع ويقولون لرسول الله وحياء من رسول الله لا يكونون بجواره انما يكونوا في جواره اعتقد نفس العلاقه للوجود الامير ولا الملك في المجلس ما في انسان يجي يقعد جنبه لا تصلي ويصلي ويقعد جنبه يمكن يجي واحد عسى عليه ولا يمكن تجي ظروف ما ولا يكون هو في حريه ما تقول فيه خلق فكانوا يبتعدون عند الرفيق ويطلبون الهدى الواقع لرسول الله ثم صلى الله عليه وسلم وعند حسينة فلا بداية تدخل نيمة فجاء أعرابي وما شاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه الأعرابي على رأسه وسلم السن ونبقى لم حمد من يعصمك مني الآن شو بقول التحدي وش جاء شو أصحابي حواليك قال الله الله لا يعصمك ولا يعصمك من يدك من نفسه فسقط السيف من يد الاعراب دخل رسول الله عليه وسلم السيف وقال يا اعرابي من يعصمك ان يبقى مني وقال اجل عفوك يا محمد ما اعترض عنك اسم الرجل انظر الموقف الذي لم يشهد التاريخ نبيها حينما كان في اول الامر وفي دعوه النبي صلى الله عليه وسلم لقومه 13 سنه وهم معهم في ارض وعرض وسكر واذا وصل الى كل شيء وخرج مهاجرا تجد الصحيفه على المقاطعه تامر على قتله ليله الهجره مما بوسع فعل وخرج الى الغار وفي الطريق والى المدينه وعاد وبعد الزمان من سنوات يدخل عليهم مكه عن وطن ويؤمن قبل التسوير من دخل بيته فهو امن يلجا الى بيت ارسلت الطريق لم يوس احد تتشرف من دخل المسجد فهو امن يلجا الى الغار وحتى مكتب من دخل دار ابي سفيان فهو امن حتى قال تعالى سبحان الله وماذا ستسعى دار ابي سفيان من اهل مكه يعني مساله عمليه حكيم صادق. من دخل بيت ابي سفيان كان يبكى وغال كيف؟ وراء الشيخ فزحل وهم دائما يكون كل مكروه وكل واحد يمشي الدار بالامن بل بيوت الناس صارت امان ولها حقوق يدها كلمه ابي سفيان ولكن ابي سفيان يحب الباطل ياخذ شيء ما له ولكن يدين شيء يدخل بابي سفيان الى هذا الحد. ثم بعد ان حكم الاصنام واعلن وقل جاء الحق وزهق الباطل واعلن وقل ادخلني مدخلا ايه فاخذ الى اخره فتاه من بل ودعا لله الكعبه ودخل الكعبه ووقف على باب الكعبه وهم بين يديه مستقيمون فيقول ماذا ترونني فاعل بكم اجل من سبحان الله ها ايش رايكم ايش تتوقعين افعل بكم الم يكن هذا القول متمكن من رقابهم جميعا ولا لا ميمون ان يصل قادر على هذا الان انتم في القبضيه ماذا ترون ايش تظنوا ماذا يقولون والله لقد نزلوا عن كبرياء وخلعوا تنطعهم وايذاءهم وقالوا في ذله وقوه انت اخ كريم وهو اخ كريم واذا بقينا ما كانش كريم من جهه لكن الان في هذا البيت انظر استعطاء وتدمير الرحم والصلة والمكارم لا احنا مش نقول هي انت اخر انت الاخر من الان اخر كلمة اخ اخ فيها رفقة العاطفة وليش انت رجل كريم انت رسول كريم لا تقدره هذه القاضية عامة لا لكن اللفظ الذي يستدم العفو ويثير الشفقة انت اخر ونحن اخوانك ماذا يفعل الاخ مع اخوانه انت اخ كريم وابن اخ كريم ايش معنى هذه القوه هذا انتم الصدقاء شو اكثر من هذه اذا من تقم صلى الله عليه وسلم لنفسه فقط وما خير بين امرين الا واختار ايسره فنحن الان اذا وقعت حاله خاف بين الإنسان وبينك وقدرتك هل تنتهز فرصة القدرة عليه وتكتم أنفاسه أو تنتهز فرصة قدرتك عليه وعجزه عن إيذائك فترفع من ضعفك وتجبر منك السر وتمحو السيئة بالحسنة كم يكون كسبك وكم من ضعيف وقتلته أخذت بحقك منه لكن هذا الضعيف جبرته ساعدته صانعته كما يقول سبحانه فإذا الذي بينك يدي له عداله كانه ايش؟ نبي وليس صحيح ولا يقول ولي هو ناديك امين مريض ومكارم الاخلاق في هذه الامور اعتقد لا يستطيع الانسان ان يحددها ولا ان تدرس ما علينا من كل الجوانب ولكن سوره صغيره وقع بين الاخوين الكريمين ابني علي رضي الله تعالى عنه تبدينا صوره تعامل الكسب بعضهم مع بعض وبالتالي الاصدقاء الغيران الاخوان يقول كثير وغيره كان بين محمد ابن علي ابن الحبيب اليه والحسن ابن علي ابن فاطمه كنت رسول الله صلى الله عليه وسلم هما اخوان بعد لكن محمد بن سريا بن بني حنيف والحسن بن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم فتبولان في الأم كانت السلوك ووقع بينهم ما يكون بين الأخوة في أو بين الثلاث مشاكل وجم البيت وجعلوا إلى ابن فاطمة فلما وصل محمد بن الحنيفية إلى بيته أخذ وقته وقدر فيها بسم الله أما بعد من محمد ابن الحنيفية وقسم العدل إلى الحسن ابن بنت رسول الله وقسم العدل أيضا جاء من ناحية الأخرى أما بعد فإنك تعلم ما كان بيني وبينه ما يكون بينك كان في الشر. وقد رجعنا إلى الدين وقد نشرع الإنكار في مسائل الأخلاق، وقد هممت أن آتي إليك لأستسلم، ولكنني ذكرت مكانك من رسول الله فما أردت أن أتقبل عليك. فإذا سبقت إلي هذا فشد عليك ثيابك واعتني ليكون لك قد الشك في الخير. شكون يا جماعة اشتغل ما تسموه؟ ماذا نسمي هذا؟ تؤثره على نفسه في مكارم الأخلاق نظرا لمكانته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثل هؤلاء الناس ومثل هذا السن وأنا منكم الله يا رب.